ان شاء الله هتكلم معاك النهارده عن الصلاه. ما تخافش، انا مش هقول لك انت بتصليش ليه، انا عارف كويس انت بتصليش ليه. انت بتصليش عشان انت متكاسل، والكسل دوت مرض خطير جدا للاسف تعرف اعراضه بعد الموت، الله المستعان. فاحنا ان شاء الله هنقول شويه حاجات كده نعالج بيهم موضوع التكاسل ده، وتركز معايا شويه الله يبارك لك. اول حاجه الاستعانه بالله. تستعين بالله سبحانه وتعالى ازاي؟ انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى تقول يا رب انا ماليش غيرك، يعني لو تركتني ساهلك. وممكن ان شاء الله باذن الله مع الاذان وهو المؤذن وهو بيأذن، لما يقول حي على الصلاه تقول لا حول ولا قوه الا بالله، لما يقول حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوه الا بالله. وبعد ما تصلي ان شاء الله تقول اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ثاني شيء ان شاء الله الاستعانه بالصديق. تشوف صاحب كويس بيصلي وتدي رقم تليفونه بعد اذنك اتصل بيه لما تيجي تصلي. ما عندكش صاحب بيصلي، والدك والدتك اي حد يهز عليك قول له لما تسمع الاذان بلغني عشان انزل اصلي. تمام. بعد كده الصحبه الصالحه. الصحبه الصالحه دي هتلاقيها في المسجد، لما تنزل مره واثنين وثلاثه المسجد هتلاقي ان شاء الله اخوانك في الله موجودين في المسجد، هياخدوا بايدك لله سبحانه وتعالى، ما واحده واحده هتتعرف عليهم ويحصل حب وود في الله، فان شاء الله هتتعرف عليهم وياخدوا بايدك لله سبحانه وتعالى. هج المعاصي، انك تهج المعاصي اللي انت ابدا بالمعاصي اللي انت مش مستمتع بيها. في معاصي كنت بتعملها كده تعود، ابدا بيها الاول وان شاء الله ربنا هيعينك وتبدا ويعينك على المعاصي الثانيه اللي انت صعب انك تسيبها ان شاء الله باذن الله. المحافظه على الوضوء، تحافظ على الوضوء دايما، لازم تحافظ على الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء الا المؤمن، فانت تكون قاعد مستعد للصلاه في كل وقت ان شاء الله. لما تظبط اوقاتك على الصلاه، لما تيجي نازل رايح مشوار يكون يعني مع حد، تدي حد ميعاد قول له ان شاء الله هقابلك بعد العشاء، ان شاء الله سألتقي بيك بعد صلاه المغرب باذن الله، بعد العصر هنتقابل ان شاء الله. فيبقى مع يومك مربوط بالمسجد، ولو خرجت في مشوار تعرف انت هتصلي فين وانت خارج. ان شاء الله في مسجد في الحته الفلانيه ان شاء الله هنصلي في العشاء. تمام كده. وان شاء الله تتعلم الصلاه، لازم تتعلم الصلاه. في كتاب مختصر للشيخ الالباني اسمه صفه صلاه النبي، ده تجيبه ان شاء الله هيعينك على تعلم الصلاه ويبقى مفيد جدا باذن الله. طولت عليك انا اسف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.